إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بقدرته وأنعم عليهم بنعمته وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، إننا نعيش في زمن كثر فيه الظلم والظالمون، نعيش في زمن كثرت فيه الأزمات والمحن والكربات، ومن ثم في ظل واقع أليم تحيا فيه الأمة، كان لابد بلا شك ولا ريب من وجود رباط قوي يربط العبد ويقربه من الملك العلي. في ظل هذا الواقع الأليم الذي تحياه الأمة من بلايا ومحن وشدائد، لابد من وجود صلة جليلة كريمة تصل العبد وتقربه من ربه وتملأ قلبه بالإيمان والأمل والتفاؤل. أو تعلمون إخوتي ما الرباط القوي الذي يربط العبد دائما أبدا بربه ويجعله قريبا منه؟ أتعلمون إخوتي ما الصلة الجليلة الكريمة التي تملأ قلب العبد بالإيمان وبالأمل والتفاؤل في زمن قلما وجدنا فيه من بشريات لأمل أو تفاؤل؟ أرى أهل السياق أن رجلا من الصالحين كان في سفر فتعرض له قاطع الطريق، فقال له الرجل الصالح: خذ دابتي ومالي وخلي لي محالي. فقال له قاطع الطريق: كلا، بل سأدخلك وآخذ ثيابك وأتركك عريانا في الصحراء. قال له: إذا كنت ستدخلني فاتركني أصلي ربي ركعتين قبل أن أموت. فرق له قاطع الطريق وتركه ليصلي، وصلى الرجل، وحينما هم بالسجود دعا ربه قائلا: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، أسألك بعزك الذي لا يرام وسلطانك الذي سالسة، وبينما هو يدعو ويدعو ربه عز وجل إذ به يسمع بصوت خير يأتي من بعيد، فرفع رأسه من سجوده فإذا بقاطع الطريق قد طارت رقبته على الأرض وسالت دماؤه، فنظر فإذا به يرى أمامه فارسا يعد جواده، فقال له الرجل الصالح: بالله عليك من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة أرسلني الله إليك لما سمعنا دعاءك وبكاءك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، الرباط الطويل الذي يربط العبد ويقربه من الملك العلي هو دعاؤه لربه دائما أبدا. في كل لحظة من لحظات حياتك لا تمل ولا تمل عن أن تقول من قلبك بصدق: يا رب يا رب يا رب. الدعاء سلاح الأنبياء والصالحين ومن صار على ربهم في كل زمان ومكان. الدعاء سلاح الأقوياء والضعفاء، الدعاء سلاح الأغنياء قبل الفقراء، الدعاء سلاح الأصحاء وغير الأصحاء. أيها الأحباب الكرام، الدعاء له فضائل كريمة كثيرة، منها أن الله عز وجل افتتح القرآن الكريم بالدعاء واختتمه كذلك بالدعاء. افتتح القرآن الكريم بأعظم آيات بسورة الفاتحة تشمل على أعظم دعاء يناجي فيه العبد ربه بل ويجيبه ربه سبحانه وتعالى، حينما يقول العبد في صلاته: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، إلى آخر الآيات، مجدني عبدي، لعبدي هذا وله ما سأل. دعاء جامع مادع ندعو به في كل صلاة نصليها لربنا. أما عن اختتام أو عن ختم القرآن الكريم بالدعاء فجاء في سورة الناس بدعاء جامع مادع يتعوذ فيه العبد من شياطين الإنس والجن. نعم، إنه الدعاء يا سادة، إنه أعظم عبادة نتعبد بها لله عز وجل، تجعلك دائما أبدا قريبا من ربك، لا يدخل اليأس إلى قلبك أبدا طالما أنك تقول يا رب. لا تفكر في أناس، لا تفكر في مال، لا تفكر في ضيق معيشة، لأن معك ربك سيفرج كربك وسينصرك دائما أبدا لا محالة. أيها الأحباب، سمى الله عز وجل الدعاء في القرآن الكريم بالدعاء، وكذا بالعبادة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. فسمى الله الدعاء في هذه الآية الكريمة بالعبادة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بأبي هو وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فإياك أن تستخل هذه العبادة في نظرك أبدا، فأنت تقول يا رب وربك مجيب، أنت تقول يا رب وتعلم يقينا أن ربك قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، في أي وقت وفي أي مكان وفي أي لحظة كنت فيها قلها من قلبك بصدق. نحتاج أن نقول من قلوبنا بصدق، أن نقول يا رب، أن نقول يا رب فرج كروبنا، أن نقول يا رب سدد ديوننا، أن نقول يا رب ربي لنا أولادنا، أن نقول يا رب كن لنا ولا تكن علينا. أيها الأحبة، الدعاء عبادة عظيمة، الدعاء صلة جميلة كريمة تملأ قلب العبد بالأمل والإيمان والتفاؤل. نتكلم في الخطة الماضية عن هؤلاء الذين أقدموا على كبيرة من الكبائر، الذين أقدموا على جريمة الانتحار لو كانوا قانونين من ربهم ابتداء، وجبروا بخواطر أنفسهم ابتداء بطاعتهم لربهم ودعائهم لربهم لهان عليهم كل بصار. نعم والله لهان عليهم كل بصار في هذه الدنيا. أيها الأحباب، الدعاء يستحي الله عز وجل من عبد دعاه فلا يستجيب له. روى الإمام الترمذي وأبو داود وحسن الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه بدعوة أن يردهما صفرا. من الذي يستحي؟ أي الحي الكريم سبحانه وتعالى يستحي منا ونحن العبيد ونحن الضعفاء ونحن الأذلاء. نعم، لأنه كريم، نعم لأنه رحيم، نعم لأنه قريب من كل داء يدعو. إن ربكم حليم كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه بدعوة أن يردهما صفرا. فإياك إياك أن تقول لن يستجيب مني ربي، أو لما لا يستجيب الله لي. والله سيستجيب منك إن لم يبلغ في الدنيا، فسيكون في الآخرة. إن لم يبلغ في الوقت الحالي فبعد سنة، فبعد سنتين، فبعد بعد على الله عز وجل. هذا الذي ظلمك وتشطر عليك في أرض الله عز وجل ستقتص منه، إن لم يأتيك حقك في الدنيا ستقتص منه يوم القيامة. هذا الذي تجبر عليك وصنع على مالك وتجبر بريعته وبماله ونفوذه، دعه يعمل ما يعمل، ولك رب تقول له يا رب، وسينصرك. نعم سينصرك ويستجيب منك. فإياك أن تيأس وإياك أن تقنط، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الأحباب الكرام، الدعاء عبادة عظيمة جليلة. يا من كنت في رمضان، يا من كنت في رمضان تدعو ربك وتصلي وتتهجد وتصوم وتفعل الخيرات، أين أنت الآن؟ أين أنت الآن بعد رمضان؟ رب رمضان رب طول العام، أين أنتم يا من كنتم تملؤون المساجد وتدعون في الصلوات وتقولون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا؟ أين تملؤون ذلك؟ المساجد تئن من الألم لبعد أهلها عنها. يا من تسألون الله عز وجل أن يفرج كروباتكم وأن يقضي عنكم ديونكم وأن يلبي لكم مطالبكم ورغباتكم وأمنياتكم، تعالوا إلى بيت الله عز وجل وادعوه في بيته سبحانه وتعالى. تعالوا فلنرجع جميعا إلى الله عز وجل، ولتعلم أن أول طريقة توبتك أن تقولها من قلبك يا رب. خرج موسى عليه السلام بقومه لصلاة الاستسقاء، وحينما وصل بهم الى المكان الذي سيصلون فيه دعا ربه ان ينزل عليهم القطر من السماء. فاوحى الله الى موسى: يا موسى، ان بينك عبد من عبادي يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنه، مره فليخرج من بين اقوالهم. فلقد حرمتم القطر من السماء بشؤم معصيتي. عبد واحد يبارز ربه في الذنوب والمعاصي، حرم نعمه عظيمه، نعمه المطر، عبد واحد انظر الى شوارع المسلمين ترى نساء خرجوا من بيوت ليس فيها رجال انظر الى شوارع المسلمين هذا يضحك على هذا وهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يصرم هذا وهذا يسفك دم هذا بدون وجه حق عبد واحد يبلس الله عز وجل بالسنود والمعاصي منذ 40 سنة أمر الله موسى عليه السلام أن ينادي في الناس فليخرج من بين ظهورهم فقال موسى يا رب عبد ضعيف وزوج ضعيف فأوحى الله إلى موسى يا موسى منك الغناء وعلينا البلاغ فقام موسى في القوم وكانوا سواة الألف ألف فقال أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالسنود والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أرضنا فلقد منعنا المطر من السماء بشؤم معصيتك وبعد هذه الفترة تجمعت السقوف في كل مكان وأمطرت مطرا كبيرا فتعجب موسى عليه السلام وقال يا رب أمطرتنا ولم يخرج العبد العاصي من بيننا فأوحى الله لموسى يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحد قد خرج تلفت يسارا فلم يجد أحد قد خرج فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال يا رب وقال إيه؟ قال يا رب عصيتك 40 سنة فأنا فإن بقيت هلكت وهلك من معي وإن خرجت فضحت بين الخلق فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين قال موسى أرني هذا العبد التائب أرني هذا العبد التائب لأرفع قدره بين الناس فأوحى الله لموسى يا موسى ما كنت لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن عاد إليك بك أستجير ومن يجير سواك فأجد ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين بك يا قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقالتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوا شدني ما حيلتي بهذه أو ذاك ربه قلب دائب نالاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك تغفر دائما حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لن أعد أسعى لغير رضاك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي استغفر الله استغفر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها الأحباب الكرام أكرم عبادة نتعبد بها لله عز وجل ولا سيما في هذا الزمان عبادة الدعاء روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخيل من ذكرت عنده فلم أصلي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء أكرم عباده وأعظم عباده نتعبد بها لله عز وجل نتقرب بها إلى الله عز وجل أن ندعوه سبحانه وتعالى بل إن الله تعالى يقدر على العبد الذي لا يدعو ربه ولا يناجي ربه ولا يسأل ربه ولا يتقرب من ربه سبحانه وتعالى روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغضب على من لم يسأله. إن الله تعالى يغضب على من لم يسأله. انظر لحالك الآن، هل أنت من الداعين المقربين من رب العالمين، أم أنت من هؤلاء الذين حل عليهم الغضب وهم كثير وهم كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت فيه الناس؟ يعني سبب لو انت مش كويسين عند ربنا، عايز ربنا يجازيك ازاي؟ عايز ربنا يفرج كربك ازاي؟ كرجل ذهب الى احدهم وقال له: انا حزين منك. قال: ولما؟ قال له: انت المثل اللي شغالين عندك كلهم مكافئات وانا لا. قال له: انت مش شغال عندك، اديك مكافئة ازاي؟ ولله المثل الاعلى، انت مش شغال عند ربنا كما يحب الله عز وجل منك ويرضى. فتقرب الى الله عز وجل بعبادات كثيره، منها هذه العباده اليسيره في عملها العظيمه في اجرها، عباده كريمه، عباده دعاء. انظر الى انعم الله عز وجل علينا، انعم علينا بنعم كثيره. انظر الى حالك، انظر الى نفسك، انعم عليك بيديك، تاكل بيديك، تكسب عيشك بيديك. انظر الى قدميك، اتيت الان الى المسجد دون ان تحتاج الى معونه من احد. انظر الى عينيك التي تنظر بها، تنظر الى اولادك، تنظر الى اصحابك، تنظر الى احبابك، وغيرك لم يرى من الدنيا الا سواد. قال احدهم: كنت متكئا على حائط من الحرم المكي، اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم حج بيت الحرام. اللهم امين. يقول رجل: كنت اقرا في كتاب الله في المسجد الحرام، ومر علي رجل نظر الي بنظرات مريضه. قلت في نفسي: لعله شبه علي شخصا يعرفه، يمكن يكون يعرفني، يمكن يكون مفكر ان انا حد من قرايبه ولم يعرفه. يقول: وبعدها بلحظات مر نفس الرجل ونظر الي بنفس النظرات الغريبه. يقول: فقلت في نفسي: يمكن يشبه علي تاني. يقول: وفي المره السادسه مر علي نفس الرجل ونظر الي بنفس النظرات. يقول: فقمت اليه مغضبا وقلت له: يا هذا، لما تنظر الي بهذه النظرات؟ قال: يا اخي افهم بي، انا رجل مقطوع اليدين، ويدي التي امامك هي هما صناعيتان، وانا اريد ان ادخل الى دوره المياه منذ نصف الساعه وابحث عن احد يساعدني او اعرفه فلا اجد. يقول رجل: فخنقتني الدموع واخذته وذهبت به الى دوره المياه، وبعد ما انتهى من قضاء حاجتي نصفته والبسته ثيابا. فما كان من ذلك الرجل مقطوع اليدين بعدما خرج من دوره المياه، فاذا به يرفع براسه الى السماء ويقول: الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، والله لا احمد احدا غير الله، فانا على يقين كما حرمني من نعمه اليدين فسيسخر لي من يعينني على قضاء حوائجي. والله يا اخي، والله يا اخوه، لو لم يكن في ايدينا من نعمه ان نقضي حاجتنا بايدينا، لا نحتاج الى احد، ولا نتزلل الى احد، ولا يطلع على عوائقنا احد، لكفى بها ونعمه. ندعو الله عز وجل شكرا عليها ليلا نهارا. نعم والله، ندعو الله عز وجل عليها شكرا لله في كل لحظه من لحظات حياتنا، ان انعم علينا بهذه النعمه الكثيره. موقف جميل جدا اختم به حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك. يقول احد دعاتنا المعروفين: ذهبت الى مسجد في احدى قرى بلاد الصعيد. يقول: ووصلت الى هذه القريه قبل الفجر بوقت بسيط. يقول: فقلت ادخل الى المسجد انتظر الاذان واصلي. يقول: فدخلت فاذا بي ارى امام عيني رجلا يصلي وحده في المسجد ويبكي بكاء كبيرا ويقول يا رب يا رب الابواب كلها اتقفلت ما عنديش للباب اجيبنا بس يا رب. يقولها هكذا بلغته العاميه ولعل الله عز وجل يقبل ما في قلبه. يقول ودعا ربه بدعوات تخير لها الجبال. يقول وبعد ما قام الرجل من صلاته دخل الشيخ وسلم عليه وقال له في هذه المالك انت خلعت قلبي والله من دعائك وبكائك. قال له انا زوجتي سيجرى لها عمليه جراحيه خطيره في الصلاه ومطلوب مني مبلغ 15,400 جنيه وما عنديش لاقي حتى رحمه. كل ما اقول لحد يا عم الشيخ ما حدش راضي يساعدني. قلت هاجي للملك في بيته هاجي للغني سبحانه وتعالى اطلب منه. فما كان من الشيخ الا ان طلب بخاطره وهدأ من طوعه وقال له باذن الله فرج ربنا قريب. ويشاء الله عز وجل ان يصلي الشيخ بالناس والشيخ معروف. فجاء الناس من كل مكان بعدما سمعوا صوته. يقول فبعد الصلاه جاء اليه رجل يصبر عليه انه من سياسه وطريقه كلامه انه من عيه القوم ممن وسع الله عليهم. فسلم عليه وقال لي يا عم الشيخ انا معايا زكاه مالي 15,400 جنيه بقالهم فتره كبيره في البيت ولسه ما حصلتش. انت متخيل الرقم؟ قال له زكاة مالي بقالها معايا فترة كبيرة في البيت كل مرة زوجتي تقول لي يا أخي اتق الله خرج المال ده حق ربنا أنت متأخر فيه ليه؟ فبكى الشيخ فتعجب الرجل من بكائه. فإذا الشيخ ينادي على من؟ على صاحبنا اللي زوجته هتجري عملية الصبح مش لاقي فلوس. قال له خد يا أخي أنت قلت لي إيه قبل الصلاة؟ قال له في يا عم الشيخ أنا قلت لك إن زوجتي هتعمل عملية جراحية ب 15,400 جنيه. فسمي الرجل التاجر الكبير وبكى هو الأغفر. ولما علم من في المسجد بالخبر بكوا كلهم. سبحانك يا رب في لحظة واحدة يسخر الله رجل يأتي من بعيد ليصلي في الناس فيسمع بشكاية الرجل ويأتي الرجل الآخر من بعيد أخر زكاة ماله لتكون من نصيب ذلك الرجل أن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الأحباب الكرام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل واستجابة الدعاء آتية لا محالة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن استجابة الدعاء تأتي على إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله لك في الدنيا وفي اللحظة أو أن يصرف عنك من السوء مثلها أو يدخرها لك يوم القيامة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يذكرونه دائما أبدا وممن يتعلقون بدعائه سبحانه وتعالى وأن يجعلني وإياكم ممن يكونون من أهل استجابة الدعاء. اللهم آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا طائبا الا رددته ولا شابا معنا الان يا رب الا ورزقته وهديته وزوجته ولا فتاه تسمعنا الان في بيتها الا وصرفت عرضها وافرحت قلبها وقلب والديها بزوج صالح يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا يا ارحم الراحمين. اللهم رب لنا اولادنا يا كريم واجعلهم من حفظه القران الكريم واجعلهم من اهل المساجد يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحه للامن والامان يا كريم. اللهم صب على بلادنا وبلاد المسلمين الخير صبا صبا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم. واقم الصلاه.